بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنرجع نحل مسائل تاني، هنسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل مع بعض مسائل فصل عشر. أنا منقل المسائل التقيلة كلها، نسمي الله كده بالراحة بسم الله الرحمن الرحيم. سلك مستقيم يمر به تيار شدته 8 أمبير ويتحرك بالقرب منه على بعد 16 سنتي شعاع إلكتروني في نفس الاتجاه، في نفس اتجاه التيار في السلك، بمعدل 10^20 إلكترون لكل ثانية. احسب كثافة الفيض في منتصف المسافة بينهما. طيب المسألة تبدو بسيطة، تعال نشوف التكات اللي في المسألة. هو قال لي أنا عندي سلك تياره 8 أمبير، وعلى بعد 16 سنتي منه إيه بقى بيتحرك؟ الشعاع إلكترونات بيتحرك في نفس اتجاه التيار، وهي دي التكة اللي في المسألة، إنه التيار هنا ودي الجزئية دي كانت في الفصل التاسع. السهم اللي احنا بنحطه على السلك ده يشير إلى اتجاه حركة الشحنات الموجبة في السلك اللي بنسميه الاتجاه التقليدي لتيار الكهربي، وهو عكس اتجاه حركة الإلكترونات. فلما هو قال لي إن الإلكترونز بتحرك في نفس اتجاه التيار، وما أنا هعمل إيه بقى؟ هقول يبقى لو اعتبرنا إن الإلكترونات اللي ماشية دي سلك، يبقى تياره التقليدي هيكون في عكس الاتجاه. تاني، الاتجاه التقليدي بيبقى بيشير إلى اتجاه حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج البطارية. المهم إن هو معاكس لاتجاه حركة الإلكترونات. طب عشان تفهمني أكتر، لو كان ده شعاع من البروتونات كنت هتعامل معاه على إن اتجاهه هو هو اتجاه التقليدي شعاع بروتونات، إنما ده شعاع إلكترونات، يبقى أنا لما أجي أعمل التيار التقليدي هعمله عكسه. طيب هو عايز كثافة الفيض في نص المسافة، التيار هنا كام؟ 8 أمبير. طب التيار هناك كام؟ قال لي 10^20 إلكترون كل ثانية. هجيب التيار هنا أضرب عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون الواحد على زمن المرور، عدد الإلكترونات 10^20، شحنة الإلكترون 1/6 × 10^19 على التايم بواحد، يطلع معايا التيار أيا كان. طب طلع معايا التيار، طيب عايز كثافة الفيض في النص. طيب أنا هنا هجمع ولا هطراح؟ أنا ما بحفظش، أنا بقول لنفسي إيه؟ التيار هنا اتجاهه الأعلى، بطلع إيدي اليمين أهي اتجاهه الأعلى، يبقى المجال عند النقطة دي للخارج، تمام؟ يعني أحط هنا نقط مش إكسات. طب ده تياره الأسفل، الله، يبقى المجال هنا برضو للخارج. يبقى المجالين، مجال السلك ده للخارج ومجال السلك ده للخارج، يبقى كثافة الفيض عند المركز هي مجموع كثافة الفيض للسلك الأول زائد كثافة الفيض للسلك الثاني. وطبعا قانون كثافة الفيض بتاع السلك المستقيم ميو اي على 2 باي دي. طب أنا عندي الميو 4 باي في 10^7، يعني معلومة اي للسلك الأولاني 8، 2 باي، والدي هتبقى ب8 سنتي يعني 8 من 100، زائد البي التاني هيبقى ميو اي 2 على 2 باي دي، وكل حاجة موجودة وهجمع. يعني المسألة بس عشان ما نطولش اكتر من اللازم، كانت التكة فيها انك تاخد بالك انه لو قال شعاع الكترونات لما تيجي تتعامل مع اتجاه التيار هيبقى معاكس لاتجاه حركة الالكترونز. دي اول مسألة. تاني مسألة بتقول يمر تيار، انا عايز اقراها للاخر عشان نشوف طريقة الكلام اللي بيأثرت بيها المسألة. يمر تيار شدته 7.2 أمبير في سلك طويل مستقيم عمودي على الورقة في مكان قيمة المركبة الأفقية لمجال الأرض المغناطيسي فيه هي 2.28 × 10^5 وتسلا، واتجاه التيار في السلك لأعلى. احسب محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد 8 سنتي من محور السلك جهة الشمال ونقطة تبعد 8 سنتي من محور السلك جهة الشرق منه. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نتفق المجال بتاع الأرض، المجال المغناطيسي مش مجال الجاذبية، بيبقى في المنطقة الواحدة وليكن في الغرفة اللي انت قاعد فيها خطوط المجال المغناطيسي قد تكون مائلة على الأرض بزاوية معينة. ماشي. إذن تحلل إلى مركبتين متعامدتين، مركبة أفقية اللي هي الموازية للأرض، طب والمركبة الرأسية اللي هي العمودية على الأرض. مجال الأرض بيبقى مائل على الأرض بزاوية، المجال المغناطيسي الأرض مائل على الأرض بزاوية، فيحلل إلى ما يسمى المركبة الأفقية والمركبة الإيه؟ الرأسية. طب هو واضع المسألة، ساعات يديني المركبة الأفقية وساعات يديني المركبة الرأسية، وللأسف طلبة كتير هو بيعدي الكلمة وخلاص، مركبة أفقية مركبة رأسية، أنا مالي هي وبداني رقم هتعامل معه وخلاص. لا، المنضادة دي أفقية هي، فلما يكون في سلك، هو قال لي السلك عمودي على الورقة، طب المفروض ان المنضدة موازية للأرض، ولما يكون السلك عمودي على الورقة اللي هي محطوطة على المنضدة يعني عمودي على الأرض، طب مجاله دوائر، مستوى الدوائر دي أفقي، فالمجال اللي هيتداخل معها أو المركبة اللي هتتداخل معها من مجال الأرض المركبة الأفقية. لو مش فاهمني خد التانية، لو قال في المسألة ان السلك أفقي هيبقى المجال بتاعه رأسي، فساعتها هيديني المركبة الرأسية لمجال الأرض لأن هي دي اللي هتشترك مع السلك في المجال. يبقى نرجع تاني في المسألة دي، هو قال إيه؟ قال إن السلك عمودي على الورقة، والورقة محطوطة على المنضدة، والمنضدة محطوطة على الأرض، يعني السلك عمودي على الأرض يعني رأسي، فيبقى مجاله أفقي، يبقى هيديني المركبة الأفقية لمجال الأرض. مركبة يا إخوانا الأفقية. طيب ده بس عشان تفسير الكلام. أما الرسم أنا أرسم إزاي؟ صلي على النبي يا سيدي وأنا أقول لك. صلى الله عليه وسلم. السلك بالنسبة لنا نقطة. نقطة ليه؟ لأن هو قال السلك عمودي للخارج، عمودي تياره عمودي لأعلى، يعني أكن دي الورقة والسلك وضعيته زي القلم كده بالظبط. طيب مجاله بالنسبة لنا هيبقى دوائر متحدة المركز، تمام. اتجاه الدوائر دي ايه بقى؟ ده مع الطيار، ده مع المجال، الابهام مع الطيار، التفاف الاصابع مع المجال، يبقى المجال بتاعنا اهو اهو. طيب مجال الارض بقى المركبة الافقية، المركبة الافقية لمجال الارض يعني في مستوى الورقة، فهرسم خطوط مجال الأرض بهذا الشكل، باعتبار ان مجال الأرض مثلا جاي من جنوب الورقة لشمالها او من شمال الورقة لجنوبها، هي هنا هيبقوا الأربع أماكن هنشوف هيحصل فيهم ايه، يعني الخطوط الزرقاء دي هي مجال الأرض بالنسبة لي. ماشي. المطلوب أولا أنا عايزك تجيب كثافة الفيض بتاعت السلك على بعد 8 سنتي. في المسألة اللي أنا قرأتها كان مديني شدة التيار، فأنا عندي كثافة الفيض بتاعت السلك المستقيم ميو آي على 2 باي دي، الميو 4 باي في 10 أس سالب 7، 2 باي معلومة، الاي مدهاني ب 7.2، الدي ب 8 سنتي، هعوض اجيب البي بتاعت السلك. خلاص جبت البي بتاعت السلك، يعني افترض يا سيدي ان البي سلك دي ب 5 تسلا. طب وبعدين لما يجي يسألك على النقطة دي فيها مجال السلك اهو صح؟ طب ومجال الأرض طالع معاه في نفس الاتجاه، يبقى عند النقطة دي كثافة الفيض الكلية بجمع مجال السلك زائد مجال الأرض عشان هما الاثنين في نفس الاتجاه. طب وأما النقطة دي بقى، مجال السلك نازل لتحت اهو، طب ومجال الأرض طالع لفوق، وخطوط المجال دي يا جماعة دي كميات متجهة قوة، ما هو المجال المغناطيسي ده قوة مغناطيسية، ده بيأثر بقوة مغناطيسية لأسفل وده لأعلى. الله، يبقى محصلة المجال هنا بي توتال هتبقى بي للكبير فيهم ناقص بي للصغير. طيب النقطة دي بقى هنا في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة إن شاء الله ولا حاجة. مجال السلك متعامد مع مجال الأرض، وانا عندي في الكميات المتجهة لما اجيب محصلة كميتين متجهتين متعامدتين بجيب جذر مربع الاول زائد مربع الثاني. طب والنقطة الرابعة بقى دي برضو متعامدين، هتبقى زي دي بالظبط. يعني النقاط المحيطة بالسلك من الجهات الاربعة في نقطة هيجمع فيها مجال السلك مع مجال الأرض، ونقطة هيطرحوا من بعض، والنقطتين المتعامدتين دول يبقى جذر مجموع المربعين. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة رقم 3 معانا النهاردة، هندخل على الملف الدائري. سلك على هيئة قوس من دائرة يمر به تيار 7 أمبير، احسب كثافة الفيض عند نقطة ألف. بص يا سيدي، هو واضع المسألة، المؤلف بيحط قدامه القانون ده بتاع الملف الدائري، ويبدأ يقول أنا عايز أحط مسائل على ده. ليفل 1 هيعد دي عنصر 2 3 4 5، يقوم مد الطالب 4 عناصر ويطلب الخامس، ده كده يبقى ليفل سهل قوي. ليفل 2 هيحاول يغير في صيغة الكلام، يكسر عنصر. الميول اللي هو معاملة نفاذية ما فيهوش مجال للكسر أو بيدي معاملة نفاذية على طول. الآر دي اللي هي نصف القطر ممكن يدي في المسألة ملف محيطه كذا، محيطه يعني 2 باي آر، تقسم انت بقى على 2 باي تجيب الآر. ملف قطره كذا يبقى تبقى مركز ان دي 2 آر. طب ملف نصف قطره كذا يبقى كتر خيره والدهاني جاهزة. طيب عدد اللفات بالنسبة له ملعب، وشدة التيار بالنسبة له ملعب تاني. عدد اللفات لما يحب يلعب جواها، بص يا سيدي، عدد اللفات طول السلك المستخدم في اللف على طول اللفة الواحدة، كتلة السلك المستخدم في اللف على كتلة اللفة الواحدة. استخدم المنطق، انت عايز عدد لفات صح؟ معاك سلك 100 متر هتعمله لفات، كل لفة خدت منك مترين، يبقى يطلعوا كم لفة دول؟ 50 لفة، 100 على 2 فيها 50، يبقى عدد اللفات طول السلك على طول اللفة، طول اللفة اللي انت بتسميه محيط اللفة اللي هو 2 باي ار. يبقى عدد اللفات القانون الاساسي بتاعه طول السلك المستخدم في اللف على طول اللفة اللي هو محيط اللفة. ما جاتش مسألة جايبة الصيغة التانية اللي أنا بقولك عليها دي. أنا ممكن أجيب لك مسألة وأقولك إيه، استخدم شخص ملف دائري أو سلك مستقيم كتلته 2 كيلوغرام، وقام بعمل ملف دائري بحيث كانت كتلة اللفة 50 جرام، يبقى عدد اللفات هتجيبه ازاي؟ هتقسم ال2 كيلو جرام دول اللي هم 2000 جرام على الخمسين جرام اللي هي كتلة اللفة الواحدة. يبقى صاحب المنطق ما بيتعبش، عدد اللفات طول السلك على طول اللفة، طب كتلة السلك على كتلة اللفة. طيب أو يلعب بلعبة الزوايا، لعبة إخواننا الزوايا. يعني إيه الزوايا؟ يرسم رسمة زي دي، رسمة زي دي، رسمة زي دي، كم لفة دول؟ ربع لفة. كم لفة دول؟ نص لفة. كم لفة دول؟ تلات أرباع لفة. طيب دي مجرد النظر يا جماعة بتيجي. في ناس بقى لازم تحفظ القانون، طب احفظ القانون يا عم. الزاوية اللي مع اللفة دي كام؟ 90. يبقى عدد اللفات بتقسم الزاوية اللي هي 90 دي على 360، يطلع ربع لفة. طب هنا 180 على 360 يطلع نص لفة. طب هنا 270 على 360 يبقى 3 4 لفة، وهكذا. هو في المثال ده جايب لي الرسمة الأخيرة دي. طيب مديني الرسمة دي ومديني أنصاف الأقطار 10 سنتي. يبقى مجرد النظر للرسمة لو أنا من الناس المركزين عدد اللفات عرفته 3 4، الميوم الدهني جاهزة تمام، الأرم الدهني دي 10 سنتي. طب فاضل ايه؟ شدة التيار. قال لي شدة التيار في المثال دوت 7 امبير، هعوض خلاص المسألة خلصت. طيب مسألة تانية انا هقرأها بس واقول الفكرة اللي فيها. مسألة ازهر هي مرة تيار كهربي في سلك طوله 26.4 سنتي. خد بالك قال لك السلك طوله كذا ماشي، منحني على شكل قوس من دائرة نصف قطرها 5.6 سنتي. وقف هنا، مش اداك قطر القوس؟ اه، يبقى انت هتجيب من القطر ده المحيط، ما القطر ده 2R، تجيب المحيط 2R. عرفت المحيط اللي هو طول اللفة، تقوم تقسم ايه على ايه بقى؟ طول السلك على طول اللفة، كده جبت عدد اللفات، كده الان معايا. فاذا كانت كثافة الفيض عند المركز كذا، يبقى دي البي. عايز ايه؟ شدة التيار. طب خلاص المسألة لما احط القانون قدامي هو مديني البي ومديني الميو وانا جبت عدد اللفات ومديني هو نصف القطر وعايز شدة التيار، خلاص شدة التيار جت ماشي. يلا نعلى تاني بقى. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ملف مستدير مستواه رأسي، ملف مستدير مستواه رأسي، يعني الملف عامل كده؟ لا ده عامل كده ماشي. ومحوره، محوره، محوره فين محوره بقى؟ الملف لما يكون مستدير كده ده محوره. طيب ماله؟ في اتجاه المجال المغناطيسي الأرضي. استنى بقى، محوره في اتجاه المركبة الأفقية ولا الرأسية؟ هنا تبقى الأفقية لأن الملف رأسي، فمحوره هيبقى أفقي. فهو هنا بيقولك هو في اتجاه المركبة الأفقية لمجال الأرض ماشي. وجد أنه إذا أدير الملف حول محور رأسي بزاوية 180 تصير شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف ضعف ما كانت عليه أولا. يقولك الكلام الغلس ده، مش فاهم الكلام أصلا. صلي على النبي وأنا أقولك صلى الله عليه وسلم. لما أجيب طالب بتاع علمي وأقول له امسك الآلة الحاسبة اللي معاك، يقوم ماسك الآلة، أقول له إيه؟ خليه وضعها رأسي، يقوم عامل لي وضعها رأسي. طب دورها، يقول لي أدورها إزاي؟ حول محور رأسي، وكأنه في حاجة دخلت فيها كده من النص بقت محور رأسي فألفها كده. دي كده اسمه دارت حول محور رأسي. طب دورها حول محور أفقي، هتدور كده. طيب الملف بتاعنا هو قال ايه في الملف؟ قال لي الملف كان رأسي ماشي، زي ايدي كده بالظبط، هيدور حول محور رأسي 180 درجة، يعني هيبقى وضعه كده. فلو كان مجاله زي القلم ده تمام، لما هيدور 180 درجة مجاله هيبقى ازاي؟ في عكس الاتجاه. تمام، يبقى في الحالة الأولى، بس تعالى نرسم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الملف رأسي مجاله أهو، قال لي ده منطبق على مجال أو المركبة الأفقية لمجال الأرض، تمام، بس أنا عملت سهم من غير ما هو يقول لي، لا ما عملش سهم، أنا ما أعرفش الاتنين مع بعض ولا لا، أنا هستنى لما هو يقول لي. طب هعرف منين؟ اسمع، ده الوضع الأول، دورته 180 درجة، هيبقى الوضع الثاني إن المجال بتاع الملف هيبقى في عكس الاتجاه. طيب، طب والأزرق؟ الأزرق زي ما هو، بس أنا برضو لسه مانيش عارف هو احنا مع بعض ولا عكس بعض. أما اسمع كلامه، هو قال إيه؟ قال لما أدير الملف 180 درجة أصبحت كثافة الفيض ضعف ما كانت عليه، يبقى في المشهد الثاني بقت الضعف. طب معنى كده أن الأول كانت صغيرة وبعدين بقت كبيرة، يبقى الأول كانوا عكس بعض وبعدين بقوا مع بعض، يعني أنا كنت بطرح فكانت كثافة الفيض هنا قليلة، يعني كثافة الفيض المحصلة في الحالة الأولى هي طرح مجال الأرض والمجال بتاع مين؟ بتاع الملف، وفي الحالة الثانية هي عملية جمع، وقال لي إن جمعهم قد طرحهم مرتين، يعني أنت عايز تقول إن بي توتال تو ضعف بي توتال ون، يعني عملية الجمع بتاعتهم قد طرحهم كم مرة؟ مرتين. ولكن نقع هنا في مشكلة، ايه المشكلة؟ لما هاجي اطرح يا ترى مين الكبير فيهم؟ هو ما قاليش، وطالما ما قاليش يبقى فرض عليا اشتغل على الاحتمالين، يعني بفرض ان بي ملف هو الاكبر، يبقى هنا هيبقى بي ملف ناقص بي ارض، وهنا بي ملف زائد بي ارض. تمام، هو كان في المسألة مديني مجال الارض بثلاثة من عشرة، قيمته ثلاثة من عشرة، وعايز مجال الملف. بسيطة، كمل المعادلة كده، هيبقى 2 بي ملف ناقص 2 بي أرض، وهنا بي أرض زائد بي ملف ناقص 2 بي أرض، تيجي هنا يبقى الناتج هيبقى 3 بي أرض، بي ملف تيجي هنا يبقى بيساوي بي ملف واحدة بس. طيب يبقى 3 في 3 من 10 يبقى بي ملف قيمته كام؟ 9 من 10 تسلا، ده بفرض ان بي ملف كان اكبر من بي ارض، ولازم اقوم عامل اقول له وبفرض ان بي ارض هي الاكبر، المعادلة دي بقى هيبقى برضو بي توتال تو ضعف بي توتال ون، الجمع بس المرة دي هكتب بي ارض زائد بي ملف بيساوي 2 بي أرض ناقص بي ملف. طيب يبقى بي أرض زائد بي ملف 2 بي أرض ناقص 2 بي ملف، واجيب دي هنا يبقى 3 بي ملف، ودي هنا يبقى بي أرض. طب بي أرض بثلاثة من عشرة 3 بي ملف، يبقى بي ملف قيمته 1 من عشرة تسلا، يبقى أقول له الحل بتاعي كام أو كام؟ أروح كاتب له كده، إذن بي ملف هيكون يا إما 1 من 10 يا إما 9 من 10 وكلاهما صحيح، ولازم احل الحلين، ما ينفعش حل واحد الا اذا لو كان طيب شويه في المساله معايا وقال لي علما بان بي ارض هو الاكبر، يبقى انا هشتغل على احتماليه بي ارض اكبر، او قال لي بملف اكبر، يبقى لو اداني المعلومه دي يبقى انا هشتغل على احتمال واحد. طب ما ادهنيش، يبقى لازم احل على الاثنين. طب ولو انا ما حليت على واحده بس هاخد نص الدرجه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تانية عامل فيها خليط بين ملفين دائريين. نقرأ المسألة على بعضها كده، مسألة أزهر برضو هي، وبعدين نفصصها. بيقول إيه؟ ملفان دائريان متحدي المركز وفي مستوى واحد. خد بالك عندي في مستوى واحد دي يعني مش متعامدين، يعني الملفين إما مجالاتهم مع بعض مجموعة أو عكس بعض تبقى مطروحة. ملفان دائريان متحدي المركز وفي مستوى واحد، قطر الأول ضعف قطر الثاني، ماشي، يمر بكل منهما نفس الطيار، ماشي، وفي نفس الاتجاه، خلاص يبقى كده مع بعض. طيب فكان بي 1 للملف الخارجي أقل من بي 2 للداخلي، يبقى اداني معلومة هو هتنفع معايا. وعند عكس اتجاه الطيار في الخارجي، يعني هنطرح بقى هو، قلت كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عنهما عند المركز إلى النصف. احسب النسبة بين عدد لفاتهما. الله، المسألة دي شبه المسألة اللي فاتت، بس هنا بقى طيب شوي، اداني احتمال واحد، قال لي علما بأن بي داخلي هو الأكبر. يبقى أنا لما أجي لو رسمت المسألة الأول الدنيا هتبقى سهلة. المشهد الأول الطيارين زي بعض، فالمجالين مع بعض، معايا؟ طب في المشهد الثاني بقوا عكس بعض، فالمجالين عكس بعض، فهنا جمع وهنا طرح. هو قال لي إن كثافة الفيض قلت لي النص، يعني جمعهم برضو قد طرحهم مرتين، جمعهم قد طرحهم مرتين، بس هنا بقى مش هعمل احتمالين لأن هو قال لي بي داخلي أكبر. يعني بي داخلي زائد بي خارجي قد ضعف بي داخلي ناقص بي خارجي. كمل، يعني بي داخلي زائد بي خارجي اتنين بي داخلي ناقص اتنين بي خارجي. يلا نجمع. دي البي خارجي، الاتنين دول هيجوا هنا، يبقى تلاتة بي خارجي بتساوي دي تيجي هنا، بي داخلي يساوي بالراحة بقى تلاتة منير بتوع الخارجي بيساوي منير واحدة بتاعت الايه الداخلي، ماشي. نحكي الحكاية بالراحة، هنشيل الميو عشان هما زي بعض. طيب هنزل التلاتة دي عشان ما انساهاش، مكان الان هو عايزها، يبقى هنا هكتب ان خارجي وهنا ان داخلي. قال يمر بهما نفس الطيار كتر خيره، وقال لي ان قطر الخارجي ضعف قطر الداخلي، يعني هنا هعتبر ده نصف قطره R وده نصف قطره 2R، يعني ممكن اشيل الاتنين مع الاتنين دي وعوض عن هنا بواحد، وعوض عن هنا بكام يا اخوانا؟ باتنين. هو عايز بقى النسبة بين عدد اللفات، بمنتهى البساطة يبقى ان داخلي على ان خارجي تساوي كام على كام بقى؟ ما انت خدت دي على دي، يبقى 3 على 2. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي بعد كده مسألة خلط ما بين السلك المستقيم والملف الدائري، ودي مسألة مشهورة، حاولها بسرعة. بتقول سلك طويل مستقيم معزول في وضع رأسي بحيث يكون مماسا لملف دائري معزول مكون من لفة واحدة. كلمة معزول عشان الطيارات ما تتدخلش مع بعضها عشان هو مماس، مكون من لفة واحدة موضوع عند مركز الملف إبرة مغناطيسية بوصلة يعني حرة الحركة في مستوى أفقي. طيب احسب شدة التيار الكهربي الذي إذا مر في السلك لا يسبب أي انحراف للإبرة. عندما يمر في الملف الدائري تيار كهربي 21 من 100 أمبير. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نرسم ده السلك المستقيم، لو فرضنا ان تياره في الاتجاه ده هيبقى مجاله هنا اكسات للداخل يعني، وهنا نقط. طب لو جاله ملف دائري مماس معاه، الشرط ان يحصل بينهم تعادل عند مركز الملف. ايه الشرط؟ ان المجال بتاع الملف عند المركز اولا يكون معاكس لمجال السلك، يعني يكون ازاي يا اخوانا؟ للداخل، يعني يكون اكس. طب عشان يكون اكس يبقى طيار الملف لازم يبقى كده. وممكن انا اجيب سؤال على الاتجاه بس. طيب يبقى الاتجاه، خد بالك يعني أنا ممكن في المسألة أجيب لك مسألة مرسومة وأقول لك أكمل الأسهم بحيث يلاشي مجال الملف مجال السلك. طيب الموضوع التاني محتاج نصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، هو عايز بقى المحصلة هنا تبقى صفر. لاحظ أولا إنه المسافة دي هي R بالنسبة للملف، وفي نفس الوقت هي دي بالنسبة للسلك، وبالتالي انت عايز عند النقطة دي يتساوى مجال السلك مع مجال الملف. ماشي، يبقى بي سلك بيساوي بي ملف، بي سلك يعني ميو اي على تو باي دي، وهنا منير ومشيل الميو مع الميو والار مع الدي والاثنين مع الاثنين وكتر خيره قال ان الملف لفه واحده شاكرين. يبقى يتفضل هنا اي سلك على باي بيساوي اي ملف. طب الراجل كتر خيره مديني اي ملف وبيسالني على اي سلك، يبقى هعمل مقص واجيب الايه الاي سلك. مره في الازهر جابوا مساله قالوا ايه، قالوا سلك مستقيم وملف دائري. فالطلبة يعني ايه، الطلبة اللي بتذاكر كتير ساعات بيبقى حافظ المسألة، بس هو خدعنا وقال لنا ايه بقى، قال لنا وضع السلك على بعد R من الملف، يعني السلك ما كانش مماس. يعني مش شرط السلك يبقى مماس. افرض يا سيدي انا حطيت الملف هنا وهو قال لي وضع الملف على بعد من السلك يساوي نصف قطره، يعني ممكن يعتبر ان دي R ودي R، فساعتها بقى المركز معايا هتبقى الدي بكام؟ 2R. يبقى نقرأ المسألة جيدا، مش شرط يبقى مماس. يعني لو الحالة دي هيبقى هعوض عن الدي بكام؟ R ب2R. طيب عندنا مسألة بعد كده على الملف الحلزوني، نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. ملف حلزوني طوله 50 سنتي، وصل ببطارية قوتها الدافعة في باتري، فكانت كثافة الفيض عند المحور B1، فإذا قطع 10 سنتي من الملف من كل طرف يعني تبقى 30 سنتي، ووصل الباقي بنفس البطارية. طيب صارت كثافة الفيض عند نفس النقطة B2، فما نسبة B2 إلى B1؟ محتاجين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة دي يعني بس عايزين نضيف كلمة ليها، انه الفي باتري او الباتري دي ما عندهاش مقاومة داخلية، دي لازم تتقال عشان ما دخلش المقاومة الداخلية في الحسابات فتطلع النتيجة غير معلومة. يعني لابد ان المسألة دي يتقال فيها ان الباتري دي كفائتها 100% يعني ما عندهاش مقاومة داخلية، يعني ار سمول بزيرو. طيب هتعمل ايه؟ هصلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام، وبعدين هقوم عامل ايه بقى؟ الملف في الحلزون اهو، مع الباتري اهي. طيب كان طوله 50 سنتي، قمت انا جاي قصيت 10 من هنا و10 من هنا. طيب يبقى المشهد التاني فاضل لي 30 سنتي. بيقول لي ايه اللي حصل لكثافة الفيض؟ بالراحة بقى، بص يا سيدي، القانون بتاع كثافة الفيض عند محور الحلزوني بي ميو ان اي على ال، ماشي، دي بي ون. طب وبي تو؟ ميو ان اي على ال. بص في حلين، في حل انك تعملها نسبة يبقى بي ون على بي تو، تروح واخد شرطة كسر ميو ون على ميو تو، ان 1 على ان 2، اي 1 على اي 2، ال 2 على ال 1. تمام، ماشي. وتسالهم واحد واحد هل تغيرت الميو؟ لا، الميو ما اتغيرتش، كتر خيرك شلناها. هل تغيرت عدد اللفات؟ ايوه، اتقص جزء منها. مش هي كان الطول 50 بقى 30؟ يبقى انت قصيت 50، يبقى ما تبقى 3 إلى 5، يعني هعوض عن ان 1 ب5 وعن ان 2 ب3. سيب الطيار شوية كده. طب الطول، خد بالك الطول هنا اللي 2 على اللي 1، اللي 2 بقى 30 واللي 1 كان 50، يبقى النسبة هنا 3 على 5. طب فاضل مين؟ فاضل الآي. الآي هنا بقى هي التكة اللي في المسألة يا سيدي. مش القانون ممكن نخليه في باتري على آر زائد آر؟ أنا فكيت مين؟ الآي بفي باتري على آر زائد آر. لذلك أنا قلت لك لازم المسألة دي عشان تكمل يا إما يديني ار سمول بكام، يقول لي، يا إما يقول لي إن الأرض دي مهملة وده الأفضل، فهنهمل الار سمول. هو قال لي نفس ال في باتري بس المقاومة اتغيرت. يا أستاذ اتغيرت ليه؟ ما أنت لما قصيت الخمس من هنا والخمس من هناك طول السلك وهو المقاومة، لأن المقاومة هنا مقاومة السلك، قل بنسبة الخمسين. يعني عايز تقول إن المقاومة في المشهد ده قلت؟ طبعاً قلت، بقت 3 على 5 مما كانت عليه، قوم الطيار يبقى زاد بنسبة 5 إلى 3. يعني الطيار الأولاني لو هفكه، خدوا بالكم أنا عامل إيه بقى، مكان I1 أحط في باتري 1 على R1، ومكان I2 في باتري 2 على R2، والفي باتري ثابتة. فضل المقاومات، المقاومة الجديدة دي تبقى 3 والقديمة 5، فانا هشطب 3 مع 3 و5 مع 5، اتفضل 3 إلى 5. يبقى نسبة كثافة الفيض اصبحت من 3 إلى كام؟ إلى 5، يعني زادت. تاني في المسألة دي، ودي من المسائل المهمة جدا، هو قال لي إيه؟ أنا قطعت حتة من السلك ووصلت بنفس البتري، وساعات يقول بنفس الجهد، هنا معناها نفس البتري يعني نفس الجهد، مش نفس الطيار، دي غير دي، ما انت قطعت حتة من السلك يعني قللت مقاومته، يبقى ونفس الجهد يبقى الطيار ماله زاد. كان المسألة حلها هيختلف كتير لو شلنا كلمة البطارية وحطينا كلمة الطيار. يعني لو عدنا المسألة وقلنا ايه، ان احنا قصينا خمس الملف من هنا وخمس الملف من هناك ثم امررنا نفس الطيار، هنا كان الموضوع ان الطيار ثابت وخلاص، انما اخد بالي ان في المثال اللي فات هو قال وصلت بنفس الفي باتري، فهنا يختلف الطيار. طيب نقول المسألة سريعة كده بس، صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. ماشي، ملف دائري قطر لفاته 10، ملف دائري قطر لفاته 10 سنتي، يمر به تيار كهربي يولد مجالا مغناطيسيا عند مركزه كثافة فيضه كذا، وبعدت لفاته عن بعضها بانتظام حتى أصبح طوله 20 سنتي، احسب كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بداخله وتقع على محوره. دي من المسائل المشهورة، ملف دائري وبعدت لفاته فيها بقى حلزوني. هنا بيبقى وضع المسألة عايز يضرب عصفورين بحجر، عايز يعرف ان انت حافظ قانون الملف الدائري وقانون الملف الحلزوني، انتوا معايا حضرات، وعايز يعرف انت بتعرف تعوض ولا لا. بس انا هحاول يعني نعلي المسألة شوية. انا بقول ايه، مش بي دائري بيساوي ميو ان اي على تو ار، طب وبي حلزوني ميو ان اي على ال اللي دي اللي هي طول المحور. طيب لما يجيب لي مسألة ملف دائري وأبعدنا لفاته فبقى حلزوني، القانون الأصلي للانتقال ده إنه بي دائري على بي حلزوني ميو ون على ميو تو، إن ون على إن تو، آي ون على آي تو. هنعمل ايه بقى هنا؟ ال على 2R. بص لي بقى كده بالله عليك، 99% من المسائل بيبقى الميو ثابت، قال لك انا ابعدت لفاته بس ماشي، وعدد اللفات هو هو، والطيار ما قالش انا غيرت بطاريه ولا حاجه، فبيقول القانون الى بي دائري على بي حلزوني بيساوي إلا على 2R. بس أنا ما بحبش الطالب بتاعي يحفظ الحتة الأخرانية بس، ليه؟ لأن أنا لما أحب أضغط عليك وأعلي لك المسألة أشوفك مركز ولا لأ، ممكن ألعب بالميو، أقول لك إن أنا أبعدت لفاته ودخلت قلب معدني، يبقى هنا الميو 1 والميو 2 هتنزل في اللعبة يا أستاذ. ممكن أقول لك إن أنا أبعدت لفاته وغيرت البتري فالطيار اتغير، فالطيار ممكن يدخل في اللعبة. اغلب المسائل او كل المسائل اللي احنا شفناها شغالة على ده، فهعوض مباشرة وتبقى الليلة اتحلت، لانه مديني الار والال ومديني البي دائري، خلاص بي حلزوني جت. بس اكون حريص ان ده القانون الاصلي. احنا وقفنا النهاردة لحد كده، والمرة الجاية ان شاء الله هنكمل، عندنا مسائل حلوة قوي المرة الجاية باذن الله، نشد حيلنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.